متأخر يا دكتور. حصريا على موقع dj.kimo.com. قالت له كأني كنت معاك عايش معايا قريب مني وقريبة، بس الغريبة كتير بخاف تروح وتبقى دي النهاية. طمنها لو في يوم مش موجود هعود، مفيش مانع ما بينا، مفيش سرقة وحدود والوعود، أنا هبقى على الوعود. انتي سميتي ايه؟ سميته أصلا. هي دي الحياة، كل مدى الطريق ملوش مدى، والسعادة رايحة جاية. كنت فين من زمان؟ أنا لسه محتاجاك كتير وأكتر زيادة كده يعني. هي دي الحياة، كل مدى الطريق ملوش مدى، والسعادة رايحة جاية. كنت فين من زمان؟ أنا لسه محتاجاك كتير وأكتر زيادة. والله اللي يشوفك كده ما يشوفكش امبارح وانت مبوز في الاسم. وانا كده اول ما بشوف ليلى مبسوطه او بتلعب كل حاجه بتبقى حلوه. طب كده ليلى دي اهم حاجه في حياتي، ما عنديش غيرها اصلا. الحلم كان بسيط بسيط، وانت الوسيط ما بين لحظه امان وبين لما ابتديت. جوه يومي تيجي تسهر وانت معاك حاجات جميلة. الحلم كان بسيط بسيط، وانت البسيط ما بين لحظة أمان وبين لما ابتديت. زودت جوا فرحة الأماني حاجات بتكون ساعات مستحيلة. هي دي الحياة، كل مدى الطريق ملوش مدى، والسعادة رايحة جاية. كنت فين أنا لسه محتاجك كتير وأكتر زيادة. اضمن لي مفيش فراق، مفيش بينا اتفاق عالغياب. حبك. اضمن لي مفيش مكان. حصريا على موقع dj.kimo.com. مفيش أبواب. أرانا هطلب منك طلب واحد ومش هطلب تاني. مهما حصل ما تمشيش. من وسط الزحمة دي مكتوب قصة ورواية، قالت له كأني كنت معاك عايش معايا قريب مني وقريبة، بس الغريبة كتير بخاف تروح وتبقى دي النهاية.